بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 99 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وقد أخذنا بالأمس وعرفنا أن الموت له سكرات، وقد عانى منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر بها أمته، وجاء ذكرها كذلك في كتاب الله. وسؤال اليوم يقول: كيف نجمع بين ما تقدم بالأمس أن للموت سكرات، وبين الأحاديث التي فيها أن روح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء؟ ونحن أخذنا بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام عانى من السكرات، وكيف الحديث الذي يقول أن روح المؤمن تنزع كما تسيل القطرة من في السقاء، وكذلك كما جاء في قوله تعالى: والناشطات نشطا، أن روح المؤمن تخرج بسهولة. فما الجمع بين يعني تلك الأدلة؟ طريق الجمع، يقول العلماء: الجواب طريق الجمع إما القول الأول، أن يقال إن سكرات الموت تحصل قبل قبض الروح، فتحصل السكرات للجميع، السكرات تحصل للجميع، للكافر وللمؤمن وللطائع وللعاصي يحصل سكرات الموت، وهذه السكرات تخف وتشتد على ما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد السكرات تخرج الروح، فإن كان روح المؤمن خرجت بسهولة، وإن كان روح الكافر خرجت بشدة. هذا هو الأقرب، والله أعلم، هذا هو الأقرب في الجمع بين الأقوال، أن السكرات تحصل قبل قبض الروح، وأنه بعد تلك السكرات تخرج روح المؤمن بسهولة وتخرج روح الكافر بشدة والعياذ بالله. وهناك قول آخر لبعض أهل العلم، قالوا أن السكرات تختلف من شخص إلى شخص، فقد تخرج روح المؤمن بشدة ويكون في ذلك تكفير لسيئاته وتمحيص له من خطيئاته وزيادة في حسناته ورفعة لدرجاته. قالوا: وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السكرات الشديدة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري المجلد 11 صفحة 363، وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة، بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيئاته. هذا قول طائفة من أهل العلم، قالوا قد الله سبحانه وتعالى يعني يخفف سكرات الموت على أناس وتشتد سكرات الموت على أناس، وهؤلاء الذين تشتد عليهم قد يكونوا في أعلى درجة من الصلاح، قد يكونوا أنبياء الله ورسله، ويكون هذا بيان لرفعة درجاتهم في الجنة، رفع درجاتهم في الجنة. فإذا قلنا بهذا القول، فقد ذكر العلماء كما هو ذكر ذلك القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة، قال: وما يجري على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين من شدائد الموت وسكراته له فائدتان. انظروا، هذه مهمة، هذا الفائدة، ما هي فائدة ما يجري على الأنبياء من شدائد الموت وسكرات الموت؟ الأولى، قال: أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت، أن الخلق يعرفون أن الموت له ألم وأن له سكرات وأنه باطن. وقد يطلع الإنسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة ولا قلقا، ويرى سهولة خروج روحه، فيغلب على ظنه سهولة أمر الموت، ولا يعرف ما الميت فيه. فلما ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم، ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة ألم الموت مع كرامتهم على الله وتهوينه على بعضهم، قطع الخلق بشدة الموت الذي يعانيه ويقاسيه الميت مطلقا. يعني ما دام أن هؤلاء الأنبياء قد تعرضوا لهذا، إذن هذا الموت فيه شدائد ينبغي على الخلق أن يعتبروا، وأنهم لا ينظروا إلى ظاهر الميت وما يرونه هم بأعينهم ويظنوا أن هذا الميت لا يعاني، بل ما دام أن الأنبياء عانوا، إذن لابد أنهم كل الناس يعانون ويكون هذا مطلق. قال القرطبي: إلا ما جاء عن الشهيد في قتال الكفار كما سيأتينا. والفائدة الثانية من ابتلاء الأنبياء بشدة السكرات، قال: ربما خطر لبعض الناس أن هؤلاء أحباب الله وأنبياؤه ورسله، فكيف يقاسون هذه الشدائد العظيمة وهو سبحانه قادر على أن يخفف عنهم أجمعين؟ قال: فالجواب أن أشد الناس بلاء الأنبياء، يعني شدة البلاء لا تدل على ضعف الإيمان، بل تدل بالعكس على شدة الإيمان. شدة الإيمان، قال: يبتلى الناس على قدر دينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال: فأحب الله أن يبتليهم، كما جاء أيضا في الحديث: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، تكميلا لفضائلهم لديه ورفعة لدرجاتهم عنده، وليس ذلك في حقهم نقصا ولا عذابا، بل هو كمال رفعة مع رضاهم بجميل ما يجري الله عليهم، يعني وهم راضون بذلك، هم راضون بذلك، رضي الله عنهم ورضوا عنهم، راضون بكل ما قدره الله عليهم. فالمؤمن يرضى بما يبتلى به من الشدائد، يرضى بأن هذا قدره الله عليه، فيكون ذلك رفعة لدرجاته وتكفيرا عن سيئاته. وأما بالنسبة لحال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بذلك رفعة لدرجاته، رفعة وبيانا لعظيم منزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولا يفهم من هذا أن الله شدد عليهم أكثر مما شدد على العصاة المخلطين، أن ذلك عقوبة لهم ومؤاخذة على إجرامهم، فلا نسبة بين هذا وهذا. يعني قال لا يفهم فهم خطأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء أنهم يعني أنهم شدد عليهم هذا لنقص درجاتهم، لا، بل لرفع درجاتهم. والشيخ العثيمين رحمه الله سئل عن هذه المسألة، فسئل: هل يتألم المؤمن في وقت نزع الروح؟ فقال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: الموت له سكرات وله شدة، قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات. والنزع يعني نزع الروح من البدن شديد، لكنه يخفف عن شخص ويشتد على آخر. يعني هذا رأي الشيخ العثيمين، كأنه يميل إلى القول الثاني، أنه يخفف هذا النزع عن أناس ويشتد على آخرين. قال: وقد يشدد الله سبحانه النزع على الميت لذنوب ارتكبها، فيكون في هذا التشديد كفارة له، وإلا فلا بد أن هناك شدة، لأن مفارقة الروح لهذا الجسد الذي ألفته مدى الحياة لا بد أن يكون له أشد الأثر. لكن الناس يختلفون في الشدة والخفة. أحسن الله لنا ولكم الخاتمة، انتهى، آمين. على هذا تكون خلاصة الموضوع، أنه يقال في هذا: إما أن نقول أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، يخفف عن أناس وتشتد عن أناس، سكرات الموت تخفف عن أناس وتشتد على أناس، فإن اشتدت على فاجر وهو يعني على كافر فهذا عقوبة له قبل عقوبة الآخرة، إذا اشتدت على الكافر، وهي تشتد على الكافر وتنزع روحه بتلك الشدة. وإن كان مسلما لكنه عنده معاصي واشتدت عليه هذه السكرات، فإنه يكون تخفيفا وتكفيرا لسيئاته. وإن اشتدت سكرات الموت على مؤمن فإنه تكون أيضا تكفيرا لسيئاته ورفعة لدرجاته. وقد اشتدت على أنبياء الله ورسله كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رفعة لدرجاتهم عند الله سبحانه وتعالى، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء. هذا القول الأول. والقول الثاني قد يقال إن سكرات الموت على ما ذكرنا، سكرات الموت يكون بعدها نزع الروح، فتخرج روح المؤمن بسهولة وتخرج روح الكافر بشدة، والسكرات قبل نزع الروح تكون على الشدة، على التخفيف وعلى التشديد، على ما يريده الله سبحانه وتعالى وعلى التفصيل الذي ذكرنا قبل. فهذا هو الذي تبين، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما جهلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف علينا، وأن يعني يتوفانا مسلمين، وأن يحسن لنا الخاتمة. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.